بسم الله الرحمن الرحيم. نواصل في هذه الحلقة الحديثة عن ما انتهينا إليه في الحلقة السابقة من الحديث عن الهداية والنبوة ودورها طبعا جميعا في التعريف بالله سبحانه وتعالى وتعميق الإيمان به. وقد وصلنا إلى قوله تعالى: إن الذين يكتبون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعن. طبعا هذه الآية الكريمة تشير إلى ما حصل بعد الرسل عليهم السلام من تحريف لتعاليمه سواء بالكتمان أو بغيره، فالله تعالى بينه ووضحه وبأحسن السبل. فالله تعالى ذكر النتيجة أن هؤلاء الذين يكتمون يلعنهم الله، ولأنهم لم يتعاملوا مع الهداية بحسب ما تقتضيه، فلذلك طردوا من رحمة الله وطردوا من الهداية، لا لكونهم هكذا أجبروا ولكن هم اختاروا ذلك. ويلعنهم اللاعنون كذلك الذين ضلوا بسببهم، حتى يعني هؤلاء مثلا العلماء عندما يضللون الناس يلعنهم الله ويلعنهم أولئك الذين ضللوا لكون ذلك أولئك العلماء ساهموا في إضلاله. يعقب السيد حسين على هذه الآية بقوله: أليس يوجد مسؤولية كبيرة نتيجة أنهم كتموا؟ فظل كثير من الناس أو أشخاص تقدم إليهم هداية فيظل، أنت لا تتحمل مسؤوليتها. يعني يخاطب هنا رسول الله صلى الله عليه وآله أني لا تسأل المجرمين، هؤلاء الذين ظلوا وانحرفوا سواء بكتمانهم أو بتغييرهم وتبديلهم أنت لا تتحمل مسؤوليتها. ولذلك أتباع الأنبياء هم الذين يتحملون المسؤولية ويحاسبون على ذلك التصرف. وطبعا هذا الأمر كما قلنا في كل الأمم، يعني التحريف والتبديل والتغيير، ولذلك التعامل الصحيح مع الأنبياء واعتقاد عصمتهم، اعتقاد أدائهم لما كلفوا به، بل اعتقاد أنهم أدوه على أحسن ما يرى. وإذا حصل انحراف فالانحراف يقع في الذين غيروا وبدلوا وأضافوا. حتى رسول الله صلى الله عليه وآله عندما نبحث في تراثنا نجد كيف أضاف أشياء كثيرة إليه تسيء إليه. الله تعالى يقول: إنك لعلى خلق عظيم، لكن عندما نجد تلك الحديث تشوهه، تسيء إليه، تنسب إليه من الأخلاق ما يربأ عنه أحد الناس، عوام الناس لا يمارسونه ولكن ينسبونه لرسول الله صلى الله عليه وآله. وبالتالي هؤلاء يعني المؤمن في الحقيقة عندما يعود إلى القرآن الكريم يجد أن هذه الأمور لا يمكن أن تكون صفة رسول الله. ولذلك الله تعالى يقيم الحجة على عباده من خلال كتابه ومن خلال دعوة العباد إلى الكتاب. حتى لو جاءك أحاديث أو جاءتك روايات أو سمعت شخصا تزعم أنه عالم، ولكن نحن لدينا كتاب به فيه كل شيء وفيه الهدى والنور، ولذلك نرجع إليه. يذكر السيد حسين دلالة الآية الكريمة على عصمة الهداية التي جاء بها الأنبياء عليهم السلام، وأن كل ما حصل كان بسبب انحراف أتباعهم. فقال: هذه الآية تؤكد لك بأنه بالنسبة للرسول صلى الله عليه وآله لا صلة له على الإطلاق بما هو ضلال من بعده، ولا تترتب عليه أي مسؤولية بالنسبة للناس الذين ضلوا فكفروا وأصبحوا من أصحاب الجحيم أبدا. يعني ولا تسألون أصحاب الجحيم، بمعنى ماذا؟ أنه لا علاقة له بالإضلال على الإطلاق، بمعنى أنه جاء بالتبيين الكامل الذي لا يحصل على الإطلاق بسبب تقصير من عنده، إنما يضلون عن علم. هم الذين ضلوا وبعد أن توفرت لهم الهداية وبعد أن توفر لهم العلم. قال: ولهذا يأتي في آيات أخرى: وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. إنهم تفرقوا واختلفوا وتخلفوا وحصل بينهم الصراع ليس لأن الرسول قصر، وإنما بعد ما جاءهم العلم. لماذا؟ بغيا بينهم، حسدا بينهم، كبرا بينهم، تعاليا بينهم. يعني هم في ربما في حياة رسول الله لم يجرؤوا على أن يخالفوه، ولكن بعد وفاته التمسوا كل السبل لمخالفته. وهكذا استدل بقوله تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. يعني على ألم رسول الله صلى الله عليه وآله على من بعده وما سيقعون على من بعده وما سيقعون فيه من تحريفات. رسول الله كان يعلم بذلك وكان يحذرهم وكان يقول لتتبعن سنن من قبلكم. وأحاديث كثيرة جدا على ما يحصل مثل عترته الطاهرة من الأذى وعلى ما حصل للإمام الحسين عليه السلام وأنه سيقتل وعلى ما حصل كذلك لأصحابه عمار بن ياسر وهي عمار تقتله الفئة الباغية يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار وعلى ما يحصل الأنصار من الأثرة وعلى ما حصل لحجر بن عدي وعمر بن الحمق وغيرهم. كان يعلم ما يحصل لأمته من بعده من تشريد وأذى للصالحين المهتدين وفي نفس الوقت تكريم للطلقاء بحيث جعلوهم صحابة وجعلوهم بموضع هداية وقالوا عنهم أصحابك النجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم. فرسول الله كان يعلم ذلك. فالله تعالى يعني بين أن هؤلاء لا علاقة لهم به. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا أحزابا ابتعدوا عنك وشكلوا أحزابا مضادة لك شكلوا ثورة مضادة لدينك ولهديك لست منهم في شيء. يقول سيد حسين الآية تكشف عن اهتمام رسول الله صلى الله عليه وآله وأساه وتألبه على أولئك الذين لا يهتدون يهتم حتى في الأخير يقول الله له أنت ليس عليك مسؤولية. لكن هو مهتم جدا. رسول الله كان حريصا كان رحمة. الله تعالى يقول لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. يعني باخع يعني قاتل نفسك يعني من كثرة الألم والحزن. لماذا؟ لأنه يعلم مصيرهم يعلم أن هؤلاء سيذهبون إلى الجحيم فهو يخاف عليهم حريص عليهم. لكن هو مهتم جدا يقول هو رحيم جدا بالبشر جميعا ويحزن ويأسف لماذا لم يستجيبوا لماذا لم يهتدوا. لأنه يعلم عظمة هذا الدين الذي يقدمه للناس ويعلم خطورة عدم الاستجابة بالنسبة لهم في الدنيا وفي الآخرة. وبالتالي هذه طبعا هذه من مناحي يعني الرسول هذه الرقة وهذه الرأفة وهذه الرحمة هي من المناحي الدالة على كماله الإنساني والتي طبعا جعلته حقيقا بالنبوة وحقيقا بأن يكون خاتم الأنبياء وحقيقا بأن يأمر الله تعالى كل البشر من بعده على أن يتبعه. لكل من لم يتبع رسول الله بعد إرساله بعد بعثته ضال إلا طبعا من لم يسمع طبعا بالرسول أبدا ولم تبلغه الرسالة طبعا هذه مسألة أخرى. ولكن كل من بلغه كل من سمع باسمه كل من عرفه يحتاج إلى البحث عنه ويحتاج إلى التعرف عليه. هذا طبعا يعني حتى في البشر نحن عندما يقال لنا مثلا أنه حصل شيء معين كل البشر يهتمون ويبحثون. فكيف الآن كل مآذن العالم تصدح باسم رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا تمر دقيقة إلا ومنطقة في العالم يؤذن فيها بهذا الأذان. فكيف لا ترغبون في البحث عن هذا الرسول واتباعه. ثم ذكر حرص رسول الله كإخوانه من الأنبياء جميعا على تحقيق الهداية ومواجهة الضلال. فقال عند حديثه عن قوله تعالى ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. يقول أحيانا قد يكون عند الرسول صلى الله عليه وآله اهتمام كبير بشكل أنه كيف يعمل يرضى عنه الآخر. طبعا هنا رسول الله لا لرضا ذاته يعني يرضون عنه لذاته وإنما ليكون ذلك وسيلة للهداية عسى أن يستجيبوا. هذه حالة تحصل عند الناس يكون الواحد يحاول أنه كيف يسترضي الآخرين من أجل إذا كانوا راضين عنه ربما يهتدون. يعني طبعا في حياتنا نمارس هذا الأمر. الآية تكشف بأنه مهما كأنه كان مهتما جدا فيما يتعلق أيضا باليهود فيما يتعلق بالنصارى على الرغم من تلك المواقف السلبية إلا أنه كان حريصا عليه حريص على هدايتهم متأسف جدا لماذا لم يهتدوا. قد يصل الإنسان الكثير الاهتمام الكبير الاهتمام الحريص جدا على أن يهتدي الآخرون قد يصل إلى محاولة أنه كيف يرضى عنه الآخر يلتمس كل السبل. حتى الآن يعني ما يسمى كيف تكسب الأصدقاء مثلا يقول لك ابحث عن صديق ماذا يحب ماذا كذا ثم تحدث عنه عن ذلك في ذلك الموضوع إلى آخره. يقول وقد تحصل يعني في واقعنا قد تحصل أخطاء في هذا الموضوع. يقول هذه فئة لن ترضى الله تعالى يقول له هذه الفئة لن ترضى عنك أبدا. يعني باعتبار واقع الله تعالى هنا ييأسه يعني كما يأس نوح عليه السلام من إيمان قومه قال وما هي عليه لن ترضى عنك أنت، وعندما يقول لن ترضى عنك فبالأولى لن ترضى عنا نحن. لماذا؟ لأن طبعا هؤلاء الذين لم يرضوا عن رسول الله كيف يرضون عنا؟ ولذلك هنا طبعا كلام في مقام عدم اتباع اليهود والنصارى، اتباع هؤلاء الذين يحاربوننا. البعض يحاول أن يتزلف إليهم ويتوهم أنه يرضى عنه، كيف هم لم يرضوا عن رسول الله الذي أتاهم بالآيات البينات، الذي ورد ذكره في كتبهم، الذي يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، فكيف يرضون عنه؟ يقول أن الرسول صلى الله عليه وآله باعتبار أخلاقه، حرصه، سلامة نفسيته، تعامله الحسن، وده بأن يهتدي الكل، رحمته بالكل، أليس هذا الإنسان هو أقرب إلى أن يرضى عنه أي طرف من الأطراف؟ يعني هؤلاء بكل هذه الصفات التي توفرت في الرسول لم يرضوا عنه ولم يقبلوا منه، فكيف بنا نحن يعني الذين قصرنا والذين لم نهتدي الهدي الصحيح إلى آخره. يقول أنت على الرغم مما أنت عليه من الأخلاق الكريمة العالية العظيمة، وما فيك ما يمكن أن ينفر منك، بل فيك ما يجعل الآخرين يرضون عنك، لكن هؤلاء هم فئة مختصة بماذا؟ بحالة غريبة جدا، هم لن يرضوا عنك أبدا، على الرغم طبعا من وجود اسمك يا رسول الله في كتبهم. الله تعالى يقول ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، لأنهم طبعا اعتبروا الملة عصبية، لم يعتبروا الملة هي هداية إلهية، بل اعتبروها تابعة لكبريائهم، تابعة لقوميتهم، تابعة لذاتيتهم، تابعة لعنصرية، بكل ما لديهم، ولذلك حولوا من الهداية الإلهية ملكية شخصية، مثل ما اليهود، يعني حتى اليهودية الآن مرتبطة بالنسب أكثر من ارتباطها بالعقائد والشرائع، هي مرتبطة بالنسب اليهودي والنسب للأم خصوصا، فلذلك يعتبرون اليهودي من أمه يهودية، والنصارى كذلك، يعني هناك انحرافات كثيرة في هذا الجانب، على الرغم طبعا كتبهم صريحة، وكثير من رجال دينه قساوسة وعلماء دين كبار يسلمون بعد أن يقرأوا، بعد أن يروا الحقيقة أمامه كتبهم، يعني يحاولون تأويل تلك النصوص التي تتكلم عن رسول الله، لكن بعد ذلك يعني يسلمون ويعترفون بنبوة رسول الله صلى الله عليه وآله. وهكذا تحدث السيد عبد الملك كثيرا عن دور الأنبياء عليهم السلام في الهداية، وأنه لا يمكن أن تتحقق الهداية الإلهية مع الإعراض عنه. من الأمثلة على ذلك قوله ما ذكره عند حديثه عن قوله تعالى إنما وليكم الله ورسوله. طبعا هذه الآية الكريمة تبين العناصر الكبرى أو الأركان الكبرى للهداية، تبدأ بالله ثم بالرسول، ثم سنرى الكلام عن الولاية، يعني والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، يعني هذه تشمل الأركان الكبرى للهداية، الله والرسول والولاية. يقول سيد عبد الملك لأننا عبر رسوله صلى الله عليه وآله نتلقى هذه التعليمات، هذه التوجيهات، يأتي الدور للرسول صلى الله عليه وآله في امتداد هذه الولاية الإلهية، حتى الرسول يعني يعبر عنها ويعرف بها ويدلنا عليها، وبممارسته العملية نقتدي به فيها. يقول في امتداد هذه الولاية الإلهية إلى واقعنا البشري في العملية التوجيهية والإرشادية التي نرتبط بها في كل شؤون حياتنا، ليكون دورا مهما وأساسيا. ثم ذكر دور علاقة الهداية الإلهية بالهداية النبوية، فقال عند حديثه عن قوله تعالى إنما وليكم الله ورسوله، قال ولاية الرسول صلى الله عليه وآله في مسؤوليته بالرسالة الإلهية، يبلغ هذه الرسالة، يبلغنا عن الله سبحانه وتعالى، ويجسد مبادئ هذه الرسالة في أمور عملية، ويقودنا في الواقع العملي في الحركة بنا على مسيرة حياتنا على أساس هذه الرسالة، ويؤدي أدواره التي هي امتداد للولاية الإلهية نابعة من الهداية الإلهية، وامتداد للولاية الإلهية فيما يتعلق بمسؤولياته تجاهنا، والتي عبرت عنها آيات كثيرة في القرآن الكريم، وهو يهدينا بهذا الهدى الذي يصله من الله سبحانه وتعالى. إذن هذه يعني إذا والينا الرسول فقد والينا الله، إذا اتبعنا الرسول فقد اتبعنا الله، إذا أطعنا الرسول فقد أطعنا الله. لماذا؟ لأن رسول الله صلى الله عليه وآله هو الممثل الشرعي لتلك الهداية. مثل ما نحن في الدنيا، يعني هناك ممثلون شرعيون وهناك ناطقون رسميون، لكن للأسف الآن عندما في الفرق وضعوا بدائل، مثلا السلفية يسمون ابن تيمية شيخ الإسلام وكأنه الناطق الرسمي بالإسلام، حتى لو ذكرت لهم حاجتي لرسول الله يقول لك قال ابن تيمية. لماذا؟ لأنهم جعلوه بديلا عن النبوة. والحمد لله رب العالمين.